البغي على المملوك بشدة الضرب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. إذا ضربه أو لطمه فله العقوبة على ذلك، ولهذه العقوبة كفارة أن يعتقه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. وهذا خطورة البغي الذي يعذب الناس ويؤذي الناس ويتسلط على الناس ويستطيل على الناس، يعذبه الله جل وعلا. نعم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسمه. إسناده صحيح. وهذا من البغي، وسم الحيوان في وجهه وهذا إيذاء له، فهذا من البغي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من وسمه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وهذا على شرط مسلم. البغي ولو كان على إنسان كافر أيضا حرام وكبيرة من الكبائر، ولهذا جاء في هذا الوعيد قال: لم يجد رائحة الجنة. والمعاهد إنسان كافر بين المسلمين وبينه عهد، فمن قتله فهذا بغي، هذا بغي، فالبغي محرم ولو كان المبغي عليه كافرا، وفيه هذا الوعيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.